بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. هذا المبحث الشريف يعتبر من غرر المباحث في المعارف الإلهية، ويبحث فيه السيد الطباطبائي رحمه الله عن الصفات الإلهية وتقسيماتها الأولية إلى صفات ذاتية وفعلية، والصفات الذاتية إلى ثبوتية وسلبية، ومعنى اتصاف الباري تعالى بهذه الصفات. ولنبدأ كلامنا وحديثنا بما رواه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في باب صفات الذات من كتاب التوحيد في المجلد الأول من أصول الكافي. وهو الحديث الأول في باب صفات الذات، علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد الطياليسي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم كان تاما، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متحركا؟ قال: فقال: تعالى الله عن ذلك، إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام الوارد في نهج البلاغة: وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. على ضوء هذا الحديث الشريف وأمثاله نلاحظ بأن الإمام عليه السلام قسم الصفات إلى قسمين: صفات أزلية ثابتة للذات، بمعنى أن وجودها وجود الذات الأحدية الأزلية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، وإلى صفات زائدة على الذات محدثة، حيث يقول عليه السلام: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. فواضح جدا من هذا الحديث الشريف أن هناك صفات هي صفات الذات، وهي عين الذات، العلم ذاته ولا معلوم، القدرة ذاته ولا مقدور، السمع ذاته ولا مسموع، البصر ذاته ولا مبصر. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم يعني المخلوق وقع العلم منه يعني العلم الذاتي على المعلوم، السمع الذاتي على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. فإذن هذا التقسيم الأول والأساس إلى الصفات الإلهية، أنها تنقسم إلى صفات ذات وإلى صفات فعل. وواضح أن صفات الفعل زائدة على الذات، مغايرة للذات، منتزعة من مقام الفعل بنص الحديث الشريف، حيث يقول: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية. يبقى الكلام في صفات الذات، هل أنها عين الذات أم لا؟ هذا ما ذهب إليه الفلاسفة والحكماء، وهو أن الصفات الذاتية عين الذات الأحدية. بأي معنى؟ بمعنى أن ليس وجودها أي الصفات الذاتية إلا وجود الذات الأحدية، كما عبر عن ذلك المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية تبعا لصدر المتألهين رحمه الله في الأسفار. ما معنى أن الصفات عين الذات؟ بمعنى أن ليس وجودها إلا وجود الذات. فهنا عينية الصفات، الصفات الذاتية للذات الأحدية. قال السيد رحمه الله: تنقسم الصفات الواجبية، الصفات الواجبية يعني الثابتة بالضرورة الأزلية، لما نقول واجب الوجود عالم، واجب الوجود قادر، فثبوت العلم والقدرة، ثبوت صفة العلم صفة القدرة لواجب الوجود، هذا بالضرورة الأزلية مقابل شنه؟ ضرورة ذاتية للإنسان. لما تقول الإنسان حيوان ناطق، هل هذا بالضرورة الأزلية؟ لا، بالضرورة الذاتية. أما ثبوت صفة العلم والقدرة والحياة من الصفات الذاتية للباري تعالى فهي ثابتة بالضرورة الأزلية. قال: تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية. طبعا المفروض أعبر هكذا، تنقسم إلى قسمين: صفات ذات أولا وصفات فعل ثانيا، حتى يكون المطلب واضح وأوضح. تنقسم الصفات بالقسمة الأولية إلى قسمين: أولا إلى ما تكفي في ثبوته الذات، إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية، فعل تكفي، تكفي الذات في ثبوته، إلى ما تكفي في ثبوته الذات الأحدية المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج، يعني زائد على الذات، الزيادة يعني الغيرية. لما يقول الأشاعرة وجمهور السنة تبعا لأبي الحسن الأشعري بأن الصفات زائدة على الذات، قديمة بقدم الذات، لازمة للذات، ما معنى أن الصفات زائدة؟ يعني مغايرة، فهنا غيرية، الغيرية مقابل شنه؟ العينية. طبعا راح يجينا بأنه هذا المسلك والمذهب مذهب خاطئ عقائديا، لأنه يلزم منه لوازم باطلة، عديد من اللوازم الباطلة، غير أنه يلزم أن يكون القدماء ثمانية، يلزم لازم باطل آخر، وهو شنه؟ وهو خلو الذات. وهذا يعني أنا في نظري أخطر محذور عقائدي، يلزم منه خلو الذات عن كمال العلم وكمال القدرة، كأن الذات خالية من هذه الكمالات. الأشعري بالزيادة قائلة وقال بالنيابة المعتزلة، إجينا إن شاء الله، لا نستعجل، نمشي خطوة خطوة في البحث. فإذن الصفات إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. الصفات الذاتية سنقول هي عين الذات، الصفات الفعلية زائدة على الذات، يعني منتزعة من مقام الفعل. ما معنى الصفة الذاتية؟ قال هنا يريد أن يبين ضابطة، ضابطة شنه؟ لتمييز بين صفة الذات وصفة شنه؟ الفعل. الكليني رحمه الله في الكافي عنده ضابطة، ذكر ضابطة نميز بها بين صفات الذات شنه وصفات الفعل. ما هي الضابطة التي ذكرها الكليني رحمه الله؟ عنده في الصفحة 111 من أصول الكافي المجلد الأول يقول: بعنوان جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل. الآن ضمن الدرس ضمن البحث حتى نوضح الفكرة نستعين بما قاله الكليني لنرى أن الضابطة التي ذكرها ثقة الإسلام الكليني رحمه الله هل هي ضابطة تامة أم بشكل عام ضابطة جيدة؟ هذه نكتة فلسفية وعقائدية. قال يعني الكليني إن كل شيئين وصفت الله بهما وكان جميعا في الوجود فذلك صفة فعل. وتفسير هذه الجملة أنك تثبت في الوجود، لاحظ كلمة الوجود، ما يريد وما لا يريد، وما يرضاه وما يسخطه، وما يحب وما يبغض. فلو كانت الإرادة من صفات الذات، أن هذه نقطة خلافية جدلية جدا، أن الإرادة راح يجينا هل هي من صفات الذات ولا من صفات الفعل. الآن بنحو الفتوى الفلسفية والعقائدية إجمالا أن ما ورد في الروايات والنصوص الدينية يدل بكل وضوح على أن الإرادة من صفات الذات الفعل لا من صفات الذات أبدا، نفي قاطع من الأئمة عليهم السلام على أن المشيئة محدثة وعلى أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات، فإرادته إحداثه لا غير. زين الكليني يشير إلى هذا المطلب يقول فلو كانت الإرادة من صفات الذات مثل العلم والقدرة كان ما لا يريد ناقضا لتلك الصفة، ولو كان ما يحب من صفات الذات كان ما يبغض ناقضا لتلك الصفة. ألا ترى أننا لا نجد في الوجود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه، وكذلك صفات ذاته الأزلي لسنا نصفه بقدرة وعجز وعلم وجهل وسفه وحكمة وخطأ وعز وذلة. ويجوز أن يقال يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، ويوالي من أطاعه ويعادي من عصاه، وإنه يرضى ويسخط، ويقال في الدعاء اللهم ارض عني ولا تسخط علي وتولني ولا تعادني. ولا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم ولا يقدر أن لا يعلم، ويقدر أن يملك ولا يقدر أن لا يملك، ويقدر أن يكون عزيزا حكيما ولا يقدر أن لا يكون عزيزا حكيما إلى غير ذلك. فإذا تلاحظ من هذا البيان الرائع من الكليني رحمه الله أن الضابط التي اعتمدها في التمييز بين صفات الذات وصفات الفعل ما هي؟ الضابطة أنه إذا كانت الذات تتصف بهذه الصفة وما يقابلها فهي من صفات الفعل، أنه خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق. أما إذا لم يمكن وصف الذات الإلهية بما يقابلها يعني يناقضها كما عبر هو رحمه الله، فهذه الصفة من صفات الذات مثل العالم، ما تقدر بعد تقول علم ولم يعلم. هذه ضابطة عامة ذكرها الكليني رحمه الله للتمييز بين صفات الذات وصفات الفعل. هل هذه الضابطة تامة أم لا؟ احتاج إلى كلام آخر، لكن بشكل عام هي ضابطة جيدة، لأنه يجي الإشكال مثلا حول هذه النقطة، وهي أن من الصفات الكمالية الثبوتية للباري تعالى كما عبر المظفر في عقائد الإمامية أنه عادل سبحانه وتعالى، فهل العدل صفة ذاتية أم صفة من صفات الفعل؟ تقدر تقول عدل ولم يعدل يصير هذا، ولكن مع ذلك يبقى الكلام أن صفة العدل على ضوء كلام الكليني رحمه الله هل هي من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ عادل في قضائه، عادل في فعله، لا يجور في فعله، صح ولا لا؟ فهل صفة العدل على هذا التمييز، على هذا الضابط الذي ذكرها الكليني، تندرج ضمن صفات الذات أم من صفات الفعل؟ السيد الطباطبائي تبعا للحكماء يقول: إذا كانت الذات كافية لاتصافها بهذه الصفة ولثبوت هذه الصفة من غير ملاحظة أمر زائد على الذات فهي صفة ذاتية، أما إذا كانت هذه الصفة مع فرض أمر خارج عن الذات زائد على الذات فهي من صفات الفعل. ضابط التي ذكرها الكليني رحمه الله على أنها ضابطة جيدة وعامة بشكل عام، ولكنها غير تامة 100%، لأنه يرد عليها هذا الإشكال. إلا إذا قلت بأن صفة العدل من شنه؟ من صفات الذات. ولكن المعروف ولو أن المظفر كان ذكي جدا في الموضوع، المظفر رحمه الله كان ذكي جدا، ما قال بأنها من صفات الذاتية أو الصفات الفعلية. إذا تلاحظ عبارته في عقائد الإمامية قال: نعتقد أن من صفاته الثبوتية الكمالية أنه عادل. زين، أنها من صفات الثبوتية الكمالية قد ينسجم مع الصفات الفعلية، مثل أنه خالق وأنه مريد وأنه محي ومميت، وهذه الصفة ثبوتية وهذه الصفة كمالية، لكنها هل هي صفة ذات كالعلم والقدرة أم هي صفة شنه؟ فعل كالخلق والإحياء والرزق والإماتة. كان ذكي جدا خلاها معمى مغايمة يعني القضية. على ضوء الضابطة التي ذكرها الكليني، شايف شلون؟ من التزم بشيء التزم بلوازمه. على ضوء الضابطة التي ذكرها الكليني ينبغي أن تكون صفة العدل من الصفات الفعلية، لا من صفات ذاتية. ذاتية، لأنك ما يجوز تقول عدل ولم يعدل، يعني عدل وظلم يصير يتصف بها وبما يقابلها. لكن على ضوء كلام الفلاسفة والحكماء أنه إذا كفت الذات في اتصاف في ثبوت هذه الصفة من دون ملاحظة أمر خارج راح تكون صفة ذاتية، صح لو لا، منتزعة من مقام الذات، اللي عبر المظفر في المنطق بأنه الصفة المنتزعة من مقام الذات أو الخارج المحمول اللي هو محمول بالضميمة والمحمول من صميمة على ما عبره في الفلسفة والمنطق، الخارج المحمول المنتزع من مقام الذات، واجب الوجود عالم قادر، فننتزع من واجب الوجود صفة العلم والقدرة. أما إذا لم يمكن اتصاف الذات بهذه الصفة وإن كانت ثبوتية وإن كانت كمالية إلا مع فرض أمر خارج زائد على الذات، خارج يعني زائد على الذات، فهي صفة فعلية. فعلى ضوء الضابطة التي ذكرها السيد الطباطبائي رحمه الله مع الفلاسفة، يعني تبعا للفلاسفة والحكماء، يمكن أن نقول بأن صفة العدل وإن كانت صفة كمالية ثبوتية ولكنها منتزعة وين؟ من مقام الفعل، لأنه عدل في فعله ولم يظلم، صح لو لا؟ ما تكون من الصفات الذاتية. نعم، كل صفة فعلية كالخالق والرازق والمحي والمميت ترجع إلى القيومية، وبالنتيجة ترجع إلى الذات. حتى صفة الإرادة وإن كانت صفة فعل وهي محدثة، ولكنها ترجع بالنتيجة إلى الذات، لأن جميع الصفات الفعلية في نهاية المطاف لابد وأن ترجع شنه إلى الذات الأحدية الأزلية. قال إن الصفات عين الذات، يعني ليست مغايرة، مو أن الذات شيء والعلم شيء صفة شيء آخر. يعني أنت الآن وجودك شيء، لكن ممكن تكون فاقد للسمع، ممكن يكون هذا الإنسان أطرش، لا ممكن يكون ما يسمع، ممكن يكون أصمخ، ممكن يكون أعمى، ممكن يكون مثلا شنو أبكم، لا أسمع لا أرى لا أتكلم زي ما يقولوا في المثل. ولكن الذات موجودة ولا لا؟ النفس الإنسانية موجودة ولا لا؟ عندك شعور وعندك حب وبغض وإرادة ولا لا؟ ليس معنى ثبوت الصفات الذاتية له بمعنى أنها أعراض حالة تروح وتجي، الماء مرة ساخن ومرة بارد، ليست من الأعراض الزائدة والحالة مثل الآن الصبغ في الجدار. وإنما هذا اللي قلت أنا أول الدرس مستعدلنا في طرح المسألة، قلت ليس معنى وجود الصفات الذاتية فيه تعالى إلا أن وجودها هو وجود الذات، يعني ما يمكن أن تفرض له وجودا بذاته الأحدية وليس لديه علم وليس لديه قدرة، معناه تنتفي الذات. بينما في الإنسان صفاته مغايرة لذاته في كثير من الأحايين، فتبقى الذات موجودة ولكنه جاهل جهلا مركب. أما الباري تعالى فلأنه واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. ما معنى أنه واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات؟ معناه أن ما ثبت فيه من صفة كمال كالقدرة والحياة فهي ثابتة على نحو الضرورة الأزلية، واجبة الوجود فيه، هي ذاته الأحدية، هي عين ذاته، مو أن الصفة شيء والذات شيء آخر. وإلا غير التركيب ثلاثة محاذير أو أربعة. أولا يلزم التركيب كما تفضلتم، هذا نهاية نظرة الأشاعرة، يلزم التركيب لأن الذات شيء والصفات شيء آخر، أكو تركيب وهذا ينافي وجوب الوجود، هذا المحذور الأول. ثانيا اللي طرحناه وقلنا من أخطر المحاذير ما هو؟ يلزم خلو الذات، يعني هو أعمى في ذاته، لا يبصر لا يسمع، فاقد للصفات الكمال. يلزم خلو الذات عن شنه؟ عن صفات الكمال، زي واحد اللي هو أعمى موجود بس ما عنده شنه؟ لا قدرة لا علم لا لا لا، فيحتاج لأن الصفات زائدة على الذات حتى يبصر ويسمع يحتاج إلى هذه الصفات اللي قلت يلزم الحاجة، والحاجة تنافي وجوب الوجود. مضافا إلى الإشكال المكرور وهو تعدد القدماء، هذا ميهم نحن زعيم المحاذير الأولى، هذه أخطر عقائديا، لأنه هذا موضوع تعدد القدماء قد ينسجم مع الإيمان بوجود واجب الوجود، شبهة الثانوية وشبهة ابن كمونة. نحن نريد أن نثبت في دار الوجود ذاتا أحدية صرفة بسيطة جامعة لكل صفات الكمال، وهو منبع الكمال ومسلوب عنها كل نقص وحدوث وإمكان. هذا معنى أنه صرف الوجود، ومعنى أنه شنه؟ واجب الوجود بالذات، هذه عرفناها ما واجب الوجود مقابل الممكن، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. ما معنى من جميع الجهات والحيثيات؟ ما في صفة كمال منتظرة وما في صفة هي غير الذات. ها أحسنتم، زي ما يقولهم بعد كامل الأوصاف، ولله المثل الأعلى. تنقسم الصفات بالقسمة الأولية. هذا موضوع مهم جدا، لأن الآن إحنا نجد في بداية الحديث، هذا من غرر المباحث في المعارف الإلهية، هذا بيت القصيد. فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. تنقسم الصفات إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية. احنا طبعا في الدروس الابتدائية وعلى مستويات يعني أولية نذكر الضابطة التي ذكرها الكليني في دروس العقائد حتى نميز نقول شنو من باب التقريب، زي لما كنا نتكلم عن العلم نقول انتزاع وتقشير وكذا، وإلا حقيقة العلم شنو؟ وجود موجود مجرد تتحد معه النفس، سواء كان صورة مثالية أو وجود عقلي. لكن هذا التقشير والانتزاع، ايش قال السيد الطباطبائي؟ قول على سبيل التقريب للحقيقة، وإلا لب المطلب شيء آخر. في المستويات الأولية خصوصا لما تدرس عقائد الإمامية، مثلا الشيخ المظفر احنا درسناه بحمد الله على مستويات، في مستوى معين نقول الضابطة التي ذكرها الكليني، ما قلنا انها ضابطة جيدة، ولكن في الدراسات العليا يقع الكلام انها ضابطة تامة، يعني قاعدة تامة، او ضابطة عامة. فرق الضابطة يعني شنو؟ كما في علم النحو تقول وشذ منه كذا وكذا، إذا قالت قطن فصدقوه، أن المعرب كذا والمبني كذا والعلامات، هذه نسميها ضابطة وليست قاعدة عامة. قاعدة من باب التجوز، لأنه إذا قلت ما من عام إلا وقد خص، الأحكام العقلية لا تقبل الاستثناء، لا تقبل التخصيص، واضح؟ هذا معنى القاعدة العقلية والقاعدة التامة. الضابطة يعني اللي 90% 80%. ما ذكره الكليني رحمه الله ضابطة جيدة، أنه إذا اتصفت الذات بهذه الصفة وما يناقضها أو وما يقابلها فهي صفة فعل، أنه أحب كذا ولم يحب كذا، أراد كذا ولم يرد كذا، ولا خلق كذا ولم. أما إذا لا يستحيل سلب هذه الصفة عن الذات فهي صفات ذات، مثل ما يصير تقول بل علم ولم يعلم. لكن ضابطة الفلاسفة ومبنى الفلاسفة أنه الصفة الذاتية هي المنتزعة من مقام الذات مع قطع النظر عن أي أمر خارج عن الذات، والصفة الفعلية ما كانت منتزعة مع فرض أمر آخر، يعني موجود آخر ممكن الوجود مخلوق إلى آخره. ولذا لاحظ الفرق بين كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين. لما تقرأ مثلا تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي، وإن كان هو أستاذ الحكماء والمتكلمين، يقول لك في إثبات الصانع، صانع صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل واضح، صانع بعد ذميكر الخالق. الفلاسفة ما يقولوا في إثبات الصانع، في إثبات شنه؟ واجب الوجود. لاحظت الفرق؟ واجب الوجود لذاته. هل هناك موجود هو واجب الوجود بذاته لذاته أم لا، مع قطع النظر أنه صانع ولا مو صانع، خالق ولا مو خالق؟ واضح الفرق صور. بينما المتكلمين على طول في إثبات الصانع، صانع العالم. نحن نتكلم عن شنو؟ هل هناك في دار الوجود موجود هو واجب الوجود لذاته بذاته، وهو واحد أحد، واحد بالوحدة الحق، أم لا؟ أما الصانعية وتوحيد الصانعية وتوحيد الخالقية، هذا في مرحلة وين؟ متأخرة، بعد الفراغ عن وجود ذات واجب الوجود. شفت الفرق بين المنهجين، منهج الفلاسفة ومنهج المتكلمين. تنقسم الصفات بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية، يعني ذات الباري تبارك وتعالى، لأن واحد يشكلك متعالي يعني هذا يتعالى، يعني في حركة في كل ما هو للفعل، مو هذا المقصود. من غير حاجة إلى فرض أمر خارج، الأمر الخارج يعني الزائد على الذات، قاعد أكد مغاير للذات مباين للذات. ما نقول إن الوجود عارض المهية، يعني مغايرة كحياته تعالى، لكن ما بينا ما معنى أنه حي وأنه قيوم، راح يجي بالتفصيل. كحياته تعالى، الحياة هذه صفة حقيقية ذاتية، أكو الصفات صفات ذات إضافة، مثل عالم ممكن يكون عالم بالذات عالم شنو بالغير، صفة حقيقية ذات إضافة يعني إلى الغير. لهذا السيد ذكر مثالين، النقطة ما هي هذه؟ كحياته تعالى صفة حقيقية ذاتية، ليست ذات إضافة، مو بالنظر بعد إلى شيء آخر، حي بالآخر يصير بعد أو عالم بغيره. لاحظتوا إن راح يجينا أنه الصفات الحقيقية أحيانا تكون صفات الذاتية صفات حقيقية، ومرة تكون ذاتية يعني ذات إضافة، مثل عالم بذاته صفة حقيقية، عالم بغيره حقيقية لكن ذات إضافة. هني قال كحياته تعالى وعلمه بنفسه، ليش ما قال وعلمه تعالى؟ ليش قال بنفسه؟ إشارة إلى أنه مرة تكون عالم بالذات هذه الصفة حقيقية مش ذات إضافة، ومرة علمه بالمخلوقات بالممكنات صفة حقيقية لكن ذات إضافة إلى الغير. فهني أضاف هذا القيد، قال ما قال كحياته بنفسه، ليش ما قال؟ ما له معنى بعد، يصير قيد توضيحي لو أما هذا القيد، هذا القيد احترازي، ما مر عليك في الأصول وكذا في البلاغة، يقول الأصل في القيود أن تكون احترازية، في الحلقات عنوان احترازية القيود، لا معنى أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني كل كلمة لها معنى بعد. إن جاءكم فاسق بنبأ، هني يطرحوا هذا عادة، فتبينوا أن تصيبوا قوما، أنه قال فاسق، هذا القيد مو جاي من فراغ من الطريق، ما لنا شغل الآن. هني القاعدة هذه، الأصل أن تكون القيود اللي تذكرها في الكلام قيود احترازية مو توضيحية، أحيانا تكون توضيحية وأحيانا يكون هذا القيد شنو؟ احتراز لإخراج شيء آخر. لما تقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أمير المؤمنين هذا قيد، صلى الله عليه. كحياته تعالى وعلمه بذاته الأحدية، بنفسه يعني بذاته الأحدية اللي قرأنا لكم البارحة من حديث الإمام الصادق عليه السلام مع الزنديق، لما أقول أنه سميع، سميع بنفسه، مو أنه شيء والنفس منه شيء آخر، وإنما أردت إفهاما لك، يعني ضيق الخناق ضيق التعبير، لأن مصطلح النفس فلسفيا شو معنى؟ جوهر مجرد ذاتا متعلق بالبدن فعلا، مش هذا المراد بنفسه، يعني بذاته. ويحذركم الله نفسه، كحياته تعالى وعلمه بنفسه، وتسمى الصفة الذاتية، مش تقراها وتسمى الصفة، وتسمى الصفة، وتسمى هذه الصفة حينئذ الصفة الذاتية. إيه؟ هذا أولا. القسم الثاني، وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات أمر خارج يعني أمر زائد يعني مغاير للذات، من خالق ورازق. وهذا اللي بيناه لما قلنا إضافة إشراقية، يعني عالم الإمكان وجوده شيء، علم الله به شيء آخر، حتى يصير علم علم حصولي. مثلا الآن هذا قدامي الآن الكتاب وهي الطاولة، وجودها شيء وعلم بها شيء آخر. لو أن وجود الأشياء وصدور الأشياء اللي هو العلم في مقام الفعل، وجودها صدورها فيضها علمه تعالى بها شيء واحد في مقام الفعل، وإلا مو بمعنى أن وجودها شيء بعدين يعلم بها، ينطبع تنطبع في ذهنه وفي ذاته صور الأشياء وماهيات الأشياء. لا، هذا مستحيل على الله. لذا قال في الحديث الشريف عليه السلام: والعلم ذاته ولا معلوم، قدرة ذاته ولا مقدور، السمع ذاته ولا مسموع. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، المعلوم ما هو اللي احنا نقول عنه معلوم بالعرض، يعني عالم الإمكان. لما كان المعلوم يعني كان المخلوق، كان عالم الإمكان، كان المقدور، وقع العلم منه على المعلوم. بأي معنى؟ أن عالم الإمكان مطابق لما في علمه الذاتي، والعقل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. بعد مو أنه وجود الأشياء شيء وعلمه بها شيء آخر، هذا اللي هم ذكرناه في بحث قاعدة الواحد، لما قلنا بأنه المراد من الواحد هو العلة البسيطة التي هي بذاتها علة، مو أن وجودها شيء وكونها علة شيء آخر، إنما هذه الحيثيات حيثيات عقلية اعتبارية. كما نقول أنه عالم قادر حي، فالحياة مفهوما غير القدرة، والقدرة مفهوما غير الحياة وغير العلم، وكل مفهوم يباين ويغاير المفهوم الآخر. ولكن مصداقا ووجودا، هل هذه المفاهيم والصفات وجودات متعددة متباينة في الخارج، أم مصداقها الذات الأحدية؟ ولولا الحيثيات لبطل الحكمة. العلم نقطة كسرها الجاهل على لا. فإذن لما نقول علم ذاتي يعني عين الذات، علم فعلي بعد شنه؟ يعني في مقام الفعل. يعني عالم الإمكان لك أن تتخيل هذا المعنى، هو شنه؟ من قبيل الصورة الذهنية في نفسك، فوجودها، علمك بها، إشراقك عليها، إحاطتك التكوينية بها، كل هذا الشيء واحد. بس حيثيات من جهة أنه خلق نقول خالق، رزق رازق إلى آخره. وإلا كما بينا مو أنه في الجعل أن هناك شيء وهناك وراء شنه جعل، الجعل والمجعول والمخلوق والمعلول كله أمر واحد. فلما نقول زائدة على الذات، مغايرة للذات، خارجة من الذات، هو هذا عالم الإمكان. مو تفهم أن وجود عالم الإمكان شيء وعلم الله الفعلي به يعني في مقام الفعل شيء آخر، بل هو نفس عالم أنت الآن معلوم من معلوماته، فهذا مراتب علمه الفعلية. وراح نقرأ من كلام جميل للمحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم. واضح الآن إلا مع فرض أمر خارج، ليس هناك إلا الله وخلقه ولا ثالث بينهما. الخلق هو علمه الفعلي، لكن إنه تعالى ينال الأشياء من ذاته، العلم الإفاضي، العلم الإشراقي، مو أنه ينال الأشياء من الأشياء. راح يجينا هذا الصفة العلم، بس الآن أردنا أن نبين هذه النقطة الفلسفية، وهي لما نقول إلا مع فرض أمر خارج، يعني أول نفرض الأمر الخارج وبعدين نفرض أن له علم به يصير هذا؟ لا، وهذا معنى الإضافة الإشراقية. وجود الأشياء كرر، صدور الأشياء، كونها موجودة، كونها معلومة، كونها إلى آخره، هو هذا أمر واحد. لأنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب. فهذا القسم الثاني الصفات الفعلية بعبارة ثانية هو الإضافة الإشراقية، لأن عالم الإمكان معنى حرفي كالصورة الذهنية في الذهن. هي شنو ما يقول النفس خلاقة للصور التفصيلية، وجود الصورة وجود رابط معنى حرفي تعلقي، فعلمك بها الفعلي هو نفس وجودها نفس. وهذا أحد معاني البداء الذي صعب فهمه حتى على شنه كثير من المسلمين لما اتهموا أحد معاني البداء هو هذا. فليعلمن الله الذين صدقوا، لأن ظهور الأشياء بعد قبل ظهورها وجودها وين كانت؟ عدم. فوجودها الآن بدأ ظهر، فلما وقع فلما أحدث الأشياء على من كان وكان المعلوم، يعني وجد المعلوم قلنا كانت تامة، وقع العلم منه على في كل لحظة عالم الإمكان كل لحظة إفاضة، هذا نوع من البداء يعني ظهور الأشياء. يلي قال شيخ الإشراق السهروردي علمه التفصيلي بالأشياء، متى علمه التفصيلي بالأشياء؟ هو نفس وجودها نفس إفاضتها. ابن لي عفار وجميل هذا الكلام اللي سميت أنت الفاعل بالرضا، وأن هذا العلم علم حضوري ولا حصولي؟ حضوري ليس حصوليا. لكن نقطة الإشكال ما هي؟ أنك لم تثبت لنا علما كماليا في مقام الذات علم تفصيلي، ولهذا احنا اخترنا أنه فاعل إيش؟ بالتجلي، وهو الذي يكون له علم تفصيلي في مقام ذاته الأحدية قبل صدور الأشياء. وهذا العلم التفصيلي أيضا بوجوده الأحدي الصمدي البسيط، وهذا سابق على الأشياء لأنه عين الذات الأحدية مقام الأحدية. ووجود الأشياء وصدور الأشياء وفيض الأشياء منه تعالى هذا العلم في مقام الفعل، هل هو شيء وراء وجود الأشياء؟ فإذا فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذب. المقدار في فهم أحد معاني البداء، مو أنه يعلم بعد الجهل. نعم على تفسير السهروردي هذا البداء يكون مع الأسف يكون شنو بمعنى الظهور بعد الخفاء. ليه؟ لأنه يقول لك علمه قبل الإيجاد علم بسيط علم إجمالي، هذا مختار السهروردي، وراح يجينا في صفة العلم شرقت وغربت الآراء. يقول لك قبل الإيجاد علمه تعالى بالأشياء قبل الخلق والإيجاد علم إجمالي، بمعنى أنه مبهم يعلم بالأشياء إجمالا قبل الإيجاد. طبعا وجدانا ما راح تقبل، بس وين الدليل الفلسفي؟ تتأخذها تعبدا، وعلم بما كان قبل أن يكون. صحيح السهروردي شيخ الإشراق قال بأن العلم بالأشياء علم العلم معلول بعد علم حضوري، ولكنه إجمالي قبل الإيجاد تفصيلي بعد الإيجاد. هذه كلمة بعد ما فيها بعد، تفصيلي عند الإيجاد، لأن ماكو بعد أول شيء يوجد ثم يعلم، نفس وجود الأشياء هو نفس العلم الفعلي. نقول له هذا ممتاز جدا، لكن لو استطعت أن تثبت لنا مضافا إلى هذا العلم العناء الحضوري الإشراقي اللي سميته فاعل بالرضا أثبت لنا شنه العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، ولهذا بحثنا فاعل بالعناية فاعل بالتجلي فاعل بالرضا، محلها وين تطبيقها في هذه المرحلة؟ واضح المسألة؟ الفاعل بالرضا هو الذي يكون علمه التفصيلي بالأشياء عند الإيجاد، ما بقول بعده عند الإيجاد. فهني يكون بدا ظهور بعد الخفاء، الآن لما ظهرت الأشياء خلق الأشياء بدا له، يعني علم بها بدت له. قالوا لا، نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى علمه علم حضوري بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي قبل الإيجاد، فلما أحدث الأشياء وقع العلم الذاتي منه على المعلوم، طابق المعلوم اللي في الخارج المعلومة بالذات الذي هو علمه الذاتي، فهو ينال الأشياء من ذاته. لكن هذه الأشياء هل هي شيء وراء العلم الفعلي؟ العلم في مقام الفعل لا، لا. بس هذه حيثيات. لما تقول يا غفار يا جبار يا رحيم خاطب، يعني خاطب رب العالمين صحنا لا، لكن من حيثيات تدعو على الظالم تقول له يا شديد العقاب يا منتقم، تبضيد ولد تقول شنه يا رازق ربي لا تذرني فردا وإلى آخره. كل كمال كان للوجود فثابت لواجب الوجود، وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفة الفعلية. إذن الصفات إما صفات ذاتية إما صفات فعلية، والصفات الفعلية كثيرة وهي على كثرتها. ما هي الصفات الفعلية يا سيد؟ خالق ورازق ومحيي ومميت، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل، خارجة يعني زائدة، خارجة عن الذات. والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية، فنقول يبدأ الآن بالصفات الذاتية. قال قد عرفت أنه تعالى هو المبدأ الفياض المفيض لكل وجود، فصل السابق لأنه تعالى المبدأ المفيض لكل وجود، يعني كانت تامة، عبارة جميلة الهدية البسيطة، يعني أصل الوجود اللي قلنا بسط الوجود الرحمة الرحمانية كانت تامة، يعني يخلق هذا الإنسان، والمفيض لكل كمال وجودي كان الناقصة، هذه المركبة يعني بسط كمال الوجود بعد أن أوجده يفيض عليه الكمال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد ثبت في المباحث السابقة في الفصل السابق أن العلة المفيضة وفيما تقدم لشيء واجدة، هذا أنا هذا التعبير عبرت أكثر من مرة أن بسيط الحقيقة واجد لكل كمال، وجدان مقابل فقدان. سيد لعله أول مرة يعبر هذا التعبير، ويشير إلى قاعدة بسيط الحقيقة وحمل الحقيقة والرقيقة، وأن العلة واجدة لكمال المعلول لكن بنحو أعلى وأشرف، وما في المعلول من نقص منفي عن العلة، وهذا معنى صفات الجلال التي شنهو تبارك رب شنهو ربك ذو الجلال والإكرام. صفات جمال يعني ثبوتية، صفات جلال يعني سلبية. أن العلة المفيضة فقد الشيء لا يعطي، أن العلة المفيضة لشيء يعني موجود بعد، لأن الجعل يتعلق بالوجود لا بالماهية، واجدة وجدان لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف. أعطاك العلم فهو واجد له، أعطاك القدرة. هني ننظر إلى صفة الوجود. واحد يقول زين ذكو خلق الأجسام، يعني هو في صفة الجسمية؟ أنت هني نظرت للماهية. لما تقول باقل الشلاطي إذا وجد، لا أنت تنظر إلى الماهية. إحنا نقول الجعل يتعلق بالوجود، ولهذا كنا نأكد ونقول هو محض الوجود، عين الوجود، لا ماهية له. فالعلة تفيض على المعلول وجوده. نرجع من جديد، هل وجود المعلول شيء؟ وجوده شيء وكون معلول شيء آخر؟ لا، هو أمر واحد، صح ولا لا؟ أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف، فمعطي الشيء الكمال غير فاقد له. هني راجع شبهة الشيخ أحمد الطعان في الرسائل الأحمدية على ملا صدره في هذا المطلب. يقول لك شلون تقول فاقد الشيء العظيم؟ زين هو أعطى الجسمية، هل هو جسمه؟ نقول له هني خلط أنت بين الوجود وبين الماهية، على أنه عظيم هذا فيلسوف محقق، وفي الأصول هو نفس نفس الشيخ الأعظم الأنصاري، لكن عنده هذه الشبهة. أنا قرأتها في كتاب الرسائل الأحمدية من أعظم العلماء ومن علماء البلد هو الشيخ أحمد الطعام. فنقول لاحظ أن الحمل حمل الحقيقة والرقيقة، بمعنى أن العلة واجدة لكمال المعلول. كمال المعلول شنهم؟ علم، قدرة، حياة. ولهذا الفلاسفة عندهم هاي العقيدة أنه في عالم الجنة وفي عالم الآخرة هناك الفاكهة فيها طعم كل مطعوم، بينما في عالم الدنيا الكمالات مفرقة، هي فاكهة واحدة يعني بيها يعني شنو كمالات الخوف والأترنج والموز والبرتقال ها؟ إيه، لكن هذه الفاكهة الواحدة فيها طعم كل مطعوم. وكذا أيضا يقول لك مثلا الوقاع ولذة الوقاع، أفرض على تفسيرهم للمعاد الروحاني، لذة الوقاع في الدنيا حاصلة بكيفية معينة، هناك نفس حقيقة لذة الوقاع موجودة، المعنى واحد ولكن هناك بدرجة أعلى وأشد. هل بالضرورة أن يكون بنفس الكيفية أم لا؟ الله العالم. على كل حال المراد أنه بأن شنه العلة واجدة لكمال المعلول، مسلوب عنه شنه النقص. مو معناه وإلا الله موجود والإنسان موجود، هل الوجود بنفس المعنى بنفس الدرجة تشكيكية؟ لا. أين التراب رب الأرباب؟ فهو أعطى العلم، فهو واجد لحقيقة العلم، أعطى القدرة، أعطى الحياة. هل حياته يعني أنه يتنفس وشهيق وزفير؟ لا. فهذا معنى قول الفلاسفة والحكماء المتألهين أن الحمل حمل الحقيقة والرقيقة، العلة هي المعلول لو تنزلت لو صح التعبير، والمعلول هو العلة بنحو أعلى، يعني مسلوب عن العلة النقائص اللي موجودة. وين؟ هل الجسمية صفة كمال للموجود بما هو موجود حتى نصف الله بها؟ لا، هي صفة للأجسام الموجود بالمعات المادية. أما العقل المجرد فضلا عن الباري تعالى واجب الوجود، العقل المجرد يا سيد، العقل الكلي، العقل المفارق، هذا بعد في صفة الجسمية؟ لا. أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف، اللي هو حمل الحقيقة والرقيقة، هني ما عبر السيد في النهاية فقط قال حقيقة ورقيقة، وهذا غير الحمل الشائع الصناعي، وإلا يكون مصداقهم واحد وجودان وكمالا. فمعطي الشيء كمال غير فاقد له بهذا المعنى اللي بينت أنا الآن، حتى لا يرد هذه الشبهة بأنه إذا أعطى الجسمية يعني هو متصف بصفة الجسمية، فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة. فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه بها. فنقول بينت أنا ليس وجود، هذا معنى الاتصاف أقوله في نهاية الدرس، ليس معنى اتصافه بالصفات الذاتية إلا أن وجود الصفات هو عين وجود الذات، ليس وجودها إلا وجود الذات، كما عبر المظفر تبعا لصدر المتألهين في الأسفار. في النهاية فقط هذه الكلمات من المحقق الأصفهاني لما يقول كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، إثبات الصفات الثبوتية صفحة 74، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود. قال كل كمال، ما تقول لي جسمية، صفة الوجود مو صفة مو جهة الماهية، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، لأنه المبدأ المفيض لكل وجود ولكل كمال وجود. وما يسمى صفة الجمال عالم قادر لا شك أنه من الكمال ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه ما ثبت له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل اللي هو الضرورة الأزلية اللي قلنا فول أبشن يعني بعد كامل الأوصاف مو أنه فيه صفة كمال منتظرة زي أنا الآن وأنت نتكامل تدريجيا هذا معنى عبارتهم فهمها جيدا واجب الوجود بالذات واجب الوجود يعني صفاته عن ذاته كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات هذه الممكنات اللي في أعلى الدرجات وإمكان أشرف وصادر أول ولوح وقلم وأنبياء ورسل وأئمة والزهراء عليها السلام وهالكمالات اللي هي وجودات إمكانية وذوات قدسية من وين عندها هاي الكمال إلا بعد فرض وجود كامل بالذات كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات لأن ما بالغير من كمال لابد أن يرجع إلى ما بالذات وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.